فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الحكم إذا اشتبه على الإنسان المذي والمني؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن اشتباه المني والمذي. صورة هذا الاشتباه كما ذكره العلماء من صوره أن يستيقظ الإنسان من نومه فيجد بللا أو أثر البلل، ثم يقع في شك هل هو مني فيغتسل أو مذي فلا يجب عليه الغسل، فما حكم؟ الجواب: أولا، يراعي أوصاف المني والمذي. فالمني ثخين، ماء أبيض ثخين بالنسبة للرجل، أصفر رقيق بالنسبة للمرأة. ثم الرائحة، المني ثخين ورائحة المني ليست كالمذي، فإن المني له رائحة كما عبر العلماء كرائحة طلع النخل، وهو الوبار الذي يكون في فحول النخل، وقيل بعض العلماء يقول كرائحة العجين إذا اشتد وعجن. فإذا وجد رائحة المني فيه أو وجد ثخن المني فيه فإنه يحكم بكونه منيا يوجب الغسل. لكن لو أنه لم يستطع التمييز والتبست عليه الأوصاف ولم يجد ما يحسم الأمر له هل هو مني أو مذي، فما الحكم؟ فالذي عليه جماهير العلماء رحمة الله عليهم أنه مذي حتى يتيقن أنه مني، لأن اليقين أنه مذي، والشك هل هو مني فيجب الغسل أو لا فيبقى على اليقين وهو المذي من كونه متطهرا، ولا يجب عليه الغسل حتى يستيقن أنه مني، والله تعالى. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يلزم على الرجل إذا خرج منه ودي أو مذي غسل أنثيين؟ نعم، ظاهر حديث علي: واغسل مذاكيرك، وليغسل مذاكيره يدل على أنه يغسل العضو والأنثيين، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، خلافا لمن قال يغسل موضع الخروج ورأس الإحليل، والصحيح أنه يجب غسل العضو والأنثيين لقوله مذاكيرة. نعم، الله تعالى. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله المذي وأنه يتوضأ منه إن وجد، ولكن ربما يتوضأ منه وعندما يشرع في الصلاة يعاوده مرة أخرى في أثناء الصلاة، فماذا يجب عليه؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان السؤال عمن بلي بالمذي فاسترسل معه بحيث لا يمسك العضو فترة يستطيع أن يصلي فيها المكلف، هذا حكم الاستحابة، كلما دخل عليه الوقت توضأ وصلى ولو خرج منه المذي. حالة الثانية: أن يكون خروجه القطرة والقطرتين، فيخرج في المرة الأولى عند الملاعبة، ثم إذا مضى قليل الوقت خرج مرة ثانية، فهذا يجب عليه غسل العضو وإعادة الوضوء كالحال في البول، والله تعالى. جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل كون المذي ينقض الوضوء دليل على أنه نجس؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وغسل العضو وقوله انضح فرجك، لأن النضح يستعمل بمعنى الغسل، كله دال على أنه آخذ حكم المني البولي، فهو نجس، وهذا هو المعتبر والذي عليه الفتوى، والله تعالى. جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: هل خروج الطاهر من أحد السبيلين يوجب الاستنجاء؟ هذا ذكرنا بالنسبة لخروج الطاهر قلنا إن الصحيح أنه لا يوجب انتقاض الوضوء، وبناء عليه فإنه لا يلزم منه استنجاء ولا يأخذ حكم النجس الخارج، وذلك للفرق بينه وبين النجس الخارج، فإن النجس الخارج يؤثر في المحل والطاهر لا يؤثر، والله تعالى أعلم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، يتأكد لي أحيانا خروج الريح ولكن بدون ريح ولا صوت، فهل الوضوء هنا يكون باطلا أم ماذا؟ يتأكد بدون ريح ولا صوت، هذا ما هو صحيح، هذا من الشيطان، ولذلك لا تلتفت إلى مثل هذا، وابقى على اليقين حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فإن سمعت الصوت أو وجدت الرائحة أعدت الوضوء وإلا فلا، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو إجمال نواقض الوضوء الراجحة حتى يتبين ذلك دون إشكال، وجزاكم الله خيرا. سنبين هذا إن شاء الله في آخر الباب، ومن استعجل شيئا قبل إبانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة شرعية ترى، من استعجل الشيء قبل إبانه، لأن لو ذكرناها الآن يرد عن الإنسان الموارد، اصبر قليلا تأتيك الجلائب، تأتيك الأخبار إن شاء الله، ثم نلخصها بإذن الله عز وجل في آخر الباب، لأنهم لا يستحسنون تلخيص الشيء قبل تفصيله. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا انتهت مدة المسح للمقيم أو المسافر، فهل تبطل طهارته؟ إذا انتهت المدة للمسح بطلت الطهارة، لأن الشرع أجاز لك أن تمسح هذه المدة، فإذا انتهت المدة رجعت إلى حكم الأصل من وجوب غسل الرجلين، ولذلك يجب عليه أن يتوضأ وأن يلبس الخفين على طهارة على ظاهر حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولذلك أجمعوا على أنه إذا انتهت المدة لا يمسح، فدل على أنه ليس بمحل للرخصة، وإذا انتفى محل الرخصة انتفى وصفها، فرجع إلى الأصل من كونه منتقض الوضوء، والله تعالى. بسم الله والحمد لله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو أن رجلا نام ورأى في منامه أنه استمنى ونام على طهارة، فما حكم طهارته؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن نام ورأى أنه احتلم أو أنه استمنى فإن العبرة بالحقيقة، فإن استيقظ ووجد الماء وجب عليه الغسل، وإن استيقظ ولم يجد الماء لم يجب عليه غسل، وهكذا لو رأى موجب الغسل في الحقيقة مناما كالجماع فإنه لا عبرة بذلك كله، والعبرة بحقيقة الخروج. أما دليل اعتبار الخروج نفسه وإلغاء وصف كونه محتلما، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في الصحيح: إنما الماء من الماء، إنما الماء الأول وهو الغسل، من الماء من سببية أي بسبب الماء وهو خروج المني، فدل على أن العبرة بالخروج، وأنه لو خيل له وهو نائم أنه خرج واستيقظ ولم يجد شيئا وجب لم يجب عليه الغسل، والعكس لو أنه نام ولم يذكر احتلاما ثم استيقظ ووجد أثر الماء وجب عليه الغسل، لأن العبرة بوجود الماء، وكونه يذكر أو لا يذكر لا تأثير له على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. وهذا أصل عند جماهير العلماء رحمة الله عليهم، أن العبرة بالحقيقة، ولذلك قالوا: لا يؤثر ذكره للاحتلام. ففي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فدل على أنه لا عبرة بما خيل له من نومه أنه احتلم أو أنه جامع أو أنه أنزل، ما دام أنه في الحقيقة لم يكن منه شيء. ولذلك يعتبر العلماء وجوب الغسل هنا مربوطا بوجود الحقيقة لا بوجود الصورة في المنام. الله تعالى جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا احتلم الرجل ثم اغتسل ولكنه لبس الثياب نفسها التي احتلم فيها وصلى بها، فما حكم صلاته؟ وإذا كانت باطلة فماذا يفعل فيها؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة مفرعة على خلاف العلماء رحمة الله عليهم في المني، هل هو طاهر أو نجس؟ وأصح القولين والعلم عند الله، الأقوال والعلم عند الله أنه طاهر. وقد جاء في حديث ابن عباس: إنما هو بمنزلة المخاطب. وجاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه وإن أثره لباق فيه، ودل هذا على أنه ليس بنجس. وقد ثبت عنها رضي الله عنها أنها أنكرت على الضيف الذي بات عندها ثم أصبح وقد غسل ثوبه، فقالت له: إنما كان يكفيك أن تحته، لقد كنت أفعل ذلك بمني النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المني ليس بنجس وأنه طاهر وأنه يكفي فيه الحت والقرص. فمن صلى في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، من أيقن وصول المني إلى مخرجه ثم حبسه، هل يجب عليه الغسل أم لا بد من خروجه تماما؟ هذه مسألة للعلماء فيها وجهان، وهي: لو أن إنسانا تحركت شهوته وأحس بانفصال المني من صلبه ثم تأخر خروج المني إلى دقائق أو إلى وقت ثم قذفه، فهل العبرة بوقت التحرك أم العبرة بوقت الخروج؟ فمن أهل العلم رحمة الله عليهم من يقول: العبرة بالخروج، وهذا هو الصحيح والذي عليه العمل والفتوى. وصورة هذه المسألة كما لو كان في الصلاة فأحس بتحرك شهوته ثم أمسك العضو وقد بلغ المني العضو ولم يخرج منه إلا بعد استتمام سلامه، قالوا صلاته صحيحة ولا يؤثر خروجه من الصلب، وهي مسألة الصلب، خروج المني من الصلب أو شعوره بتهيئ الخروج، كل ذلك لا تأثير له، والعبرة بالفضخ بالخروج، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. فقال: إذا فضخته، ولم يعتذر مجاوزته للصلب، فدل على أن العبرة بخروجه لا بانتقاله. ولا يشكل على هذا إيراد العكس فيما لو إذا بقي منه شيء فخرج بعد غسله، هذا فضلة باقية غير ما نحن فيه من كونه ماء بأصله. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان ذلك، مزيد في بيان ذلك إن شاء الله عند الكلام على أحكام الغسل وموجباته. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: لقد قدمت إلى هذه البلاد لطلب العلم، أسأل الله أن يجعل نيتي ونية كل مسلم خالصة صادقة، ومع حفظ المتون وحلق العلم والدروس جاءني الشيطان يراغبني عن العلم ويطربني عنه ويضعف عزيمتي ويشغلني بما لا يفيد، فقسى قلبي وانشغلت عن كتاب الله وعن الاجتهاد في الطلب، واجتمعت علي هموم وغموم وأشعر بضيق شديد، فاشدد من أجري حفظك الله بنصح منك، أسأل الله أن ينفعني وإخواني بما تقول. أما الوصية التي أوصيك بها أخي في الله أن تعتمد على الله فإنه نعم المولى ونعم النصير، وما نزل بك ما هو إلا بلاء من الله، إما بسبب ذنب بينك وبين الله، أو أن الله يريد أن يرفع درجتك فسلط البلاء عليك. فإن كنت تريد النجاة فاستدم الاستغفار لعل الله أن يرحمك إن كنت عاصيا أو كان ذلك بسبب معصية. فإن طالب العلم قد يبدأ طلب العلم فيصاب بغرور أو يزل لسانه بكلمة أو يحدث منه أمر يغضب الله عليه فيسلب نعمة العلم والرغبة فيه على قدر ما أصاب من ذنب. قال سفيان رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 4 أشهر. وأما الأمر الثاني وهو أن تحسن الظن بالله فلعل الله يريد أن يبلغك مرتبة لا تصل إليها إلا بامتحان وابتلاء، وقل أن تجد طالب علم طلب العلم إلا وجاءه ما ذكرت بل وأشد مما ذكرت. والله يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالله يجعل العبد إماما إذا صبر. ولذلك قال العلماء: إن الله عز وجل لما أوحى إلى نبيه أخذه جبريل فغطه حتى رأى الموت، ثم أرسله ثم غطه ثم أرسله 3 مرات، قالوا لكي يبين أن العلم لا يأتي إلا بعد امتحان وابتلاء. فضاق قلبك، ولعل هذا الضيق أن يكون كما ابتلي حبيبه صلوات الله وسلامه عليه عند الوحي. هذا إذا أحسنت الظن بالله، واشدد عزيمتك بالله، واستعن بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. وكثير من طلاب العلم يأتيهم الهم ويأتيهم الغم ويأتيهم التثبيط من الناس، فمنهم من يقول: إلى متى تنتهي من دروسك؟ ولربما تجلس 10 سنوات و20 سنة وأنت في هذا الدرس أو في هذه الحلقة أو عند العالم الفلاني ولا تنتهي. كل ذلك ابتلاء، فإن صدق مع الله صدق الله معه. وكم وجدنا من المثبطين والمخذلين حتى خذلهم الله عز وجل عنه. فتعلق بالله واعلم أنك في جنة وروضة من رياض الجنة وهي العلم، فاستدم سؤال الله جل وعلا أن يثبت قدمك وأن يحسن العاقبة لك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا من العلم حلاوته وطلاوته، وأن يجعل لنا موجبات رحمته وعلو درجاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة.